له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما خوف وهدد وأوعد الكافر والظالم بالعقوبة فتح باب التوبة للجميع، الجميع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والظلم والمعاصي والربا والعقوق وأذية الجيران والربا، كل المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط هو اليأس وعدم طمع الإنسان في الشيء. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه جل وعلا هو الغفور الرحيم كثير المغفرة والرحمة لعباده. وأنيبوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم واستسلموا وانقادوا لشرعه ولدينه واتبعوا رسله قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يأتيكم العذاب. ثم بعد إتيان العذاب لا تنصرون، لا تمنعون ولا تعانون على الإنقاذ من ذلك. ثم وضح عطف خاص بعد عام: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني حاولوا أن تأخذوا بالعزائم المباح، اعملوا المندوب، اعملوا الواجب. اثنان: أحدهما أفضل، اتركوا المفضول واعملوا الفاضل من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة بغتة والحال أنكم لا تشعرون. أن تقول نفس، يعني بينا لكم وشرعنا لكم هذا ووضحنا لكم السبل والطرق كراهة، أو لأن لا تقول نفس يوم القيامة: يا حسرتا يا ندامي احضري. الجمهور قرأوا يا حسرتا، وقرأ أبو جعفر من العشرة يا حسرتا، أي يا الحسرة تعالي لي. أيوة. احضري إلي. وهذا تعبير وأسلوب يدل على التحسر وعلى الندم وعلى التأسف على ما فرطت ضيعت في شرع الله وطاعته واتباع رسله، في جنب الله أي في شرعه وطاعته واتباع رسله. وإن كنت لمن الساخرين، جاءكم المطوع مسكين، انظروا إلى المطوع نسخر. بعض الناس إذا رأى السنة يسخر، يقول تيس دقن. إذا رأى شخص ثوبه قصير تقصر ثوبك رايح للصلاة، يسخر من أهل الدين، يسخر من المصلي، يسخر من الخائف من الله. هذا خطر. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. المسلم إذا ابتلي يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، لا يتجاهر بالسخرية بدين الله. جاكم المطوع، شوف المطوع كيف يمشي، رايح للمسجد يسخر منه الناس، حرام. يعني تجد بعض الناس في المجالس يتفكه بالسخرية بالدين وبأهل الدين وبمن يظهر السنة، سواء في وجهه أو في ثوبه. هذا خطر. الذي يسخر من السنة على خطر. الذي يريد أن لا يتقي ربه يمنع نفسه من الموت. لا يقول أنا لا أتقي لا أطيع الله، يقول أنا لا أموت. ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت. الذي يريد أن يسخر مني لأجل السنة قل له امنعني من الموت. إذن لا ينبغي للمسلم أن يهمه في الساخرين ولا في المستهزئين ولا في المحتقرين، لا، يهم في دينه، اتباع دينه. لذلك الإسلام، هذا القرآن وضع النقاط على الحروف ووضح وبين، حتى وضح كيف أهل الجنة يدخل الجنة وأهل النار، وبين كيف وكيف العقوبة تأتي وكيف النجاة تأتي. فالحقيقة لا عذر لنا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا كما قال كلمة حق أريد بها باطل، لأنه صحيح لو أن الله هداهم لكانوا من المتقين، لكن هنا يستدلوا بشيء في غير محله، كما قالوا في سورة الأنعام وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هم لو كانوا يريدوا هذا ظاهر هذا صحيح، لكن هم لا يريدوا هذا، يريدوا أن الله تعالى حب منهم الشرك ورضيه لهم، والله لا يرضى لعباده الكفرة. فاستدلوا بالإرادة الكونية وجعلوها دليل على الإرادة الشرعية، وهناك فرق. ولا يرضى لعباده الكفر، لذلك قال كذلك كذب الذين من قبلهم. وحال الكلام إلى سورة فصلت حاميم عين سين قاف، حال إليها إلى الشورى، الشورى الآية حاميم عين سين قاف الشورى، حال إليها. إذن هذا الدين وضع النقاط على الحروف وبين هذه طريق الجنة هذه طريق جهنم، فمن أراد الجنة هذه سبيلها ومن أراد جهنم هذه سبيلها. ونحن الآن في الدنيا فينبغي كل واحد أن ينجو بنفسه. ما في المشركون ما لا يقول ربنا عنهم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل في شيء أبلغ من هذا الكلام؟ هل في شيء أوضح؟ هل في شيء أوجز؟ بالله عليكم العاقل يتجمل بالنجس؟ العاقل يجعل النجس قدوته؟ العاقل يحاول أن يقلد النجس؟ هذا إعجاز، هذا كلام غاية في البلاغة. إنما المشركون نجس. قال العلماء النجس في قلبه الكفر، وعلى جسده الجنابة، فهو نجس من كل جهة، قلبه فيه الكفر والشرك، وجسمه فيه النجاسة الحسية، فهو نجس حسي ومعنوي. إذن ليس أهل لأن يكون قدوة، وأن يجعله الإنسان العاقل يعني ينظر إليه، ولكن نستفيد مما عنده، كما استفاد نبينا صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن الأريقط الديلي في سفره العظيم للهجرة، أراد أن يأخذ به طريقا بين الساحل وبين الطريق المعهود، طريق بينهما، فبحث وأخذه وهو كافر، وأعطاه نواضحه وذهب به ووفى له وهو كافر. فلا مانع من أن المسلم يستفيد من خبرة الكافر في دنياه، كما استفاد نبينا من عبد الله بن الأريقط الديلي، ولا مانع من أن يستفيد المسلم من قريبه الكافر ليقوي الإسلام. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وأبو طالب نفع الله به الإسلام وهو كافر. لكن نعلم أن الكفار ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم. لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وكل هذه جاء مردود عليه فيها ثلاثة مبين، جاءته الرسل، وبعدين هو كفر، وبعدين ترجع لتؤمن وأنت جاءتك الرسل وكفرت بها، ولو رجعت لكفرت، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأكون من المحسنين؟ قال بلى بلى، ليس الأمر كما زعمت. وبلى يرد بها المنفي. قالوا والأسلوب ما فيه منفي، كيف أتى ببلاء؟ قالوا لأن لو هنا كأن فيها نفي، لو أن الله هداني، يكأنه يقول ما هداني الله، بلى الله أرسل لك الرسل وبين لك، ولكن أنت اخترتش الكفر. إذن لو أن الله هداني فيها معنى النفي، لذلك جاء الرد ببلاء التي تأتي للنفي. أو لو أن الله هداني كأنه يقول ما هداني، لم يهدني الله، بلى هداك وجاءتك آياتي ولكنك لم تقبل، بلى ليس الأمر كما تدعي، جاءتك آياتي براهيني وحججي فكذبت بها، كذبت قلت ما أنزل الله على بشر من شيء، واستكبرت، أم أنا خير من هذا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، واستكبرت، طلبت التكبر وابتعدت، وكنت من الكافرين، لم تقبل الحق وعبدت الأصنام وصرت مع الزمرة الكافرة. هذا جواب على الأمور الثلاثة المتقدمة، قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، هذا جواب على الآيات الأولى. بلى قد أول، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون، وقبلها يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كذب واستكبرت وكنت من الكافرين، هذا لف ونشر مشوش ما هو مرتب، لأنه لو رتب لفات بعض الفوائد في هذا الأسلوب العجيب الذي هو غاية في الجمال والحسن. لذلك هذا القرآن ماسح للكفر، لا بد أن ننقذ البشرية، إذا لم ننقذ نحن البشرية وننزعها من الكفر والضلال، أين الأمة التي هي يعني مهيئة لإنقاذ العالم إلا الأمة المسلمة بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، والذي هو تبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء. ويوم القيامة، واذكر يا نبي، يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كفروا به ونسبوا له الولد والصاحبة وجوههم مسودة وجوههم مسودة. قال بعض العلماء لم تعمل ترى في وجوههم، وجوههم مبتدا مسودة الخبر. فإذا قلنا ترى بصرية فتكون الجملة حالية، وإذا قلنا ترى قلبية فتكون الجملة في محل نصب مفعول ثاني لترى. واضح؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إذا قلنا ترى بصرية تكون جملة وجوههم مسودة حال، ترى الذين كذبوا على الله مسودة وجوههم، أو تراهم في حال سوداد وجوههم، أو تراهم يعني مسودة، تكون الجملة كلها في محل نصب مفعول ثاني لترى إذا كانت قلبية، أو تكون حال إذا كانت بصرية. وفي قوله وجوههم مسودة قولان للعلماء، بعض أن هذا تعبير واقع كما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر، قتر زي الغبار وزي الاسوداد. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وبعضهم قال لا، هذا تعبير عن الخذلان وعن الانكسار والندم الذي يحصل لهم، فيغشي الوجوه لما يقع لهم من الكآبة والألم، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك يقال بيض فلان وجوهنا، بمعنى عمل عملا جميلا، وسوجها وجوه قومه لأنه عمل عملا يعني خسيس دنيء. فهذا إذن يمكن أن يكون على بابه، ويمكن أن يكون توسعا في العبارة. ترى الذين كذبوا على الله نسبوا له الصاحب والولد وجوههم مسودة، أعوذ بالله، كالحة كئيبة عليها الحزن والألم وآثار أعوذ بالله الذل. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وكأن الكلام ويوم القيامة ترى الذين تكبروا على الله وكفروا به آثارهم، آثار ذلك واضحة عليهم، وفي جهنم مثوى ومنزلا لهؤلاء، ومن جملة هؤلاء من وصفناهم، إذن فهم من أهل جهنم، ولكن جاء بهذا التعبير الذي يشملهم ويشمل من كان على شاكلتهم. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ التكبر هو بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس وعدم قبول الحق، هذا هو التكبر. ولذلك يوم القيامة يحشر المتكبرون أمثال الذر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم، لأنهم هؤلاء المتكبرون يوم القيامة لا قيمة لهم. واحد كبير وطويل وعريض لكن تكبر ولم يقبل فلا وزن له. وذلك قال نبينا لعبد الله بن مسعود، قال لما رأوه قال عمر كنيف ملئ علما، يقصد بن مسعود، كان نحيفا ناحلا، وكانت سيقانه دقيقة، ولكنه ميزان. ولذلك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر قلوبكم وأعمالكم. فالقضية ما هي بالمنظر، لا، هؤلاء يوم القيامة قلوبهم مسودة وجوههم مسودة. أليس في جهنم، أي في جهنم منزلا للمتكبرين، ومن جملة هؤلاء الذين كانت توصف صفاتهم. ولذلك أخطر شيء التكبر، ثان يتكبر لا يقبل الحق، يتكبر عن الضعاف. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من كفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. ولذلك ينبغي للعاقل أن يعلم بدايته ونهايته، وهو بين ذلك ما لا يحمل في بطنه. إذن لماذا يتكبر؟ بدايته ماذا؟ نطفة، ونهايته ميتة، وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى عليكم. إذن لما يتكبر؟ ولكن يشكر ربه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويرفق بخلق الله، يرفق بخلق الله، لا يتكبر على خلق الله. فإن الله هو الذي أغناه وجمله وأعطاه المال والجاه، فيشكر الله ويساعد خلق الله، ولا يكون نعم الله سبب في إيش؟ في التعالي على خلق الله. لا ينبغي هذا أبدا. الناس كلهم سواء، أكرمهم عند الله أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. فلذلك قال: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة عياذا بالله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا استفهام، ولكن هو إثبات. في جهنم مثوى لهم، للمتكبرين وأنتم منهم. ثم بين الشريحة الأخرى التي ينبغي أن نجتهد لنكون من أهلها، وينجي الله، نجاه ينجيه تنجية ونجاة إذا أبعده عما يخاف منه. الذين اتقوا ربهم واتقوا الشرك والمعاصي بمفازتهم أو بمفازاتهم، كساداتنا أو سادتنا، بمفازتهم بفوزهم. وينجي الله الذين اتقوا بسبب عملهم الصالح أو بمنزلتهم وطاعتهم التي عملوها. لا يمسهم السوء، السوء ما يساء الإنسان به من العقوبة أو الألم، ولا هم يحزنون يوم القيامة عندما تعرض الأعمال أو عندما يذهبون عما كانوا فيه، لا يجدون حزنا ولا ألما، لأن الملائكة تلقاهم سلام عليكم أهلا وسهلا أبشروا. إذن وينجي الله، هذا شريحة تقابل الشريحة الأولى، ينجيهم يحفظهم ويبعدهم عن السوء. الذين اتقوا ربهم، صاموا صلوا تصدقوا أكرموا والديهم أكرموا جيرانهم، ابتعدوا عن الربا عن الرياء عن النميمة عن الغيبة عن الكذب عن الوشاية عن الوقوع في أعراض الناس، فوزهم تقوا، تقوا الله، بدل من أن يباشروا اللعب باشروا الطاعات، بدل أن يقعوا في أعراض الناس أنقذوا الناس، داووا المرضى، أصلحوا ذات البين، أنفقوا على الأيتام، ساعدوا الرميلات، بمفازتهم بعملهم الصالح، شغل في الخير. هذه الشريحة شغلها في اللعب، لا يصلون ولا يطعمون الطعام ولا ينفقون على اليتيم ويخوضون مع الخائضين ويسخرون من المتقين، إذن دخلوا جهنم. وهؤلاء يصلون ويخشعون ويبتعدون عن اللغو وعن ضياع الوقت، بمفازتهم بفوزهم. لا يعمل إلا للرفع من مستواه دينا أو دنيا. هؤلاء يوم القيامة هم أصحاب المنازل العالية، هم أصحاب التغابن، هم الذين يكونون في منازل عالية هم الذين ينالون السعادة. أما الذي لا يبالي هؤلاء هم الذين في خطر، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يحزنون على أولاد ولا على مال ولا على خوف هول، لا، يأتيهم عملهم يطمئنهم. الله خالق كل شيء، الله لا غيره خالق كل شيء، وهو على كل شيء حافظ لكل شيء. إذن من هذه قدرته ينبغي أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. خالق كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض. اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الآية بعد هذه، وهو على كل شيء وكيل حافظ، له لا لغيره مقاليد مفاتيح السماوات والأرض، ينزل المطر، ينبت، يغني هذا، يفقر هذا، يحيي هذا، يميت هذا، يذل، يعز. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، الناقصون حظوظهم يوم القيامة بتركهم الإيمان وممارستهم للكفر. لأن الخسارة أن يتاجر الإنسان ويجد رأس ماله نقص. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ذلك ويخوف الله بعباده. أيوه. قل لهم يا نبي أفغير الله تأمروني أعبد، أغير الله تأمروني أعبد، أعبد غير الله تأمروني، غير مفعول لأعبد، وتأمرني أعبد بأن أعبد أصلها، فيه تأمرونني قراءة الشام بن عامر، تأمروني قراءة المكي، تأمروني قراءة الجمهور، تأمروني تأمروني قراءة نافع، أربع قراءات كلها سبعية في الآية. تأمرونني فك الإضغام هذه للشام، تأمروني قراءة الجمهور، تأمروني قراءة المكي بن كثير، تأمروني قراءة نافع، حذف إحدى النونين تخفيفين، قيل الثانية لأن نون الرفع لا تحذف. إذن قال لهم نبيهم أغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون، أعبد غير الله أيها الجاهلون، لأن الأمر بعبادة غير الله جهل. ولقد أوحي إليك يا نبي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال العلماء هذا من باب الفرض، كما قال ولو تقول علينا لأخذنا منه، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلم تسدا فليس فيهما آلهة إلا الله، وقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على ما قال بعض المفسرين وإن كان مرجوحا، أي لم يكن لله ولد فأنا أول العابدين لله على أن لا ولد له، أو فأنا أول الآنفين المستنكفين من نسبة الولد لله على ما قال العلماء. إذن لئن أشركت ليحبطن عملك، وقيل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود الأمة، وقيل ما دام خطب بذلك فمن باب أحرى غيره. أي إنسان يشرك يحبط عمله، ولكن الرسل معصومة من الذنوب، ما تعصي. قال تعالى فما أتاكم الرسول فخذوه، ما ينطق عن الهوى. قال له أكتم منك في حالة الغضب والرضا، قال اكتب فلا يخرج من فيه إلا حقا. ولكن إذا تعبد بالاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه وكان اجتهاده خلاف الأولى بين له ذلك، كما قال له لما أذنت لهم، وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإذا تعبد بالاجتهاد صلوات الله وسلامه عليه واجتهد وكان اجتهاده خلاف الأولى جاء وبين له أن هذا الاجتهاد كان أولى منه هذا، على أقوال للعلماء في ذلك، وهذا أظهرها بدليل لما أذنت لهم، وبدليل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، على أصح الأقاويل أنه تعبد بالاجتهاد في ذلك، فلما اجتهد بيّن له ربه أن الأولى من هذا الاجتهاد كان كذا، وهو في ذلك مأجور. نعم، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن اتفق العلماء على أن من أشرك ومات على الشرك حبط عمله، واختلفوا في من أشرك وتاب من الشرك، فقالت جلة من العلماء منها مالك حبط عمله، وقالت الشافعية وجلة من العلماء لم يحبط عمله ورجع له، ولذلك اختلفوا في من ارتد وقد حج حجة الإسلام ثم رجع للإسلام هل يلزمه الحج حجة الإسلام أو لا يلزمه. عند الشافعي لا يلزمه، وعند مالك يلزمه، لأن الكفر محبط للعمل، ولذلك الكفر ناقض للوضوء، لأن الوضوء عمل، فإذا كفر الإنسان انتقض وضوءه. إذن لئن أشركت ليحبطن عملك. قال جلة من العلماء إن تاب كالشافعي فيترجع له حسناته، وقال مالك لا، إن تاب يفتح صفحة جديدة يعمل حسنات، أما كل ما كان قبل الكفر يمسح، لأنه قال أيوة، لأنه خلاص الردة تهدم ما قبلها، نرجو الله السلام والعافية، والتوبة تهدم ما قبلها. إنسان إذا تاب كل ما كان عليه من الذنوب يمسح، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لذلك نكثر من التوبة. ولتكونن من الخاسرين، تكونن من الناقصين حظوظهم يوم القيامة إن كفر هذا الكافر، وهذا تعليم للمسلمين وتعليم للخلق. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل يا نبي الله فاعبد، الله فاعبد لا غيره، وكن من الشاكرين لنعم الله تعالى التي أعطاك، فإن ذلك يثبتها عليك ويزيدك فيها، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا بل الله فاعبد، هذا ثقة للجملة، لا تعبد إلا الله، وكن من الشاكرين لنعمه الكثيرة. ولذلك امتن الله علينا في سورة النعم بأنه أعطانا موارد العلم لنشكره، امتن علينا في سورة النعم، سورة النحل يسميها العلماء سورة النعم، لأن فيها نعما كثيرة، والخيل والبغال والحمير وعلامات وبالنجم من بطونها شراب مختلف ألوانه. قال فيها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لتشكر الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، يعني تفكر كيف ننقذ نفسي والدي جيراني من النار، كيف أكون عبدا صالحا. أعطانا هذه الموارد العلم لنشكر الله، ما هو لنستعملها إيش في معصية الله. ثم قال وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، والأرض جميعا والسماوات قبضته يوم القيامة، قبضته جميعا، والسماوات مطويات بيمينه وكلتا يديه يمين، سبحانه وتعالى عما يشركون. جاءه يهودي وقال نرى في كتابنا أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، فضحك صلوات الله وسلامه عليه تصديقا له وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قبضته ومطويات بيمينه، نقول الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات، نثبت ما أثبت الله على الأسس الثلاثة، نصدق الله وننزه عن مشابهة خلقه ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه طريق سلامة محققة. أولا نصدق الله لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وننزه عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء، ولا نحاول أن نكيف صفات الله لأنه قال ولا يحيطون به علما هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. سبحانه وتعالى تنزه وتقدس عما يشركون عن شركهم أو الذي يشركون به. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول هل بعد التكبيرة الرابعة للصلاة على الميت دعاء؟ إن دعا طيب، وإن لم يدع ما هي مشكلة؟ وهل نرفع أيدينا للتكبير؟ ورد التكبير عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق، نعم، ومن رفع يديه فذلك وارد، ومن لم يرفعهم أيضا فلا إشكال فيه. وهل ندعو للمرأة ونقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ لا أعرف هذا، لأن المرأة يقال لها أن الله تعالى يعطيها الجنة ويعطيها زوجها في الدنيا، لكن أن يعطيها زوج خيرا من زوجها في الجنة لا أعرف هذا، والجنة فيها ما تشتهي الأنفس لكن لا أعلمها.